قال رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة هو الشيء الملتقط، وهذا الباب قريب من باب الجعل لأنه سبب من أسباب الجعل، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله عقب باب الجعل. واللقطة جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أحكامها ومسائلها، ومن أشهر ما ورد في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيح. واعتنى الفقهاء الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء ببيان أحكام اللقطة ومسائلها وما ورد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيها. يقول المصنف رحمه الله: باب اللقطة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحكم الشيء الذي يلتقط، وماذا يجب على من التقطه ووجده من العناية بحق أخيه المسلم، وماذا يكون له من استحقاق أخذ اللقطة، ومتى يجوز له الانتفاع بها ومتى لا يجوز، إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة باللقطة. وهذا الباب تعم به البلوى، ولذلك كثير من الناس من يفقد أمواله، وكثير من الناس من يفقد أشياء تضيع منه، ومن هنا يرد السؤال عن حكمها الشرعي. كما أن كثيرا من الناس يجد أموالا لا يعرف أصحابها، وقد يمشي في طريقه فيجد الشيء الساقط واللقطة الضائعة، وقد يركب وقد يجلس في مجامع الناس أو يركب الوسائل التي يختلط فيها الناس، وحينئذ يجد الشيء المفقود، كما في زماننا من المحافظ، محافظ النقود وغيرها من وسائل الإثبات. فيرد السؤال عن حكم هذه الأشياء سواء كانت من الأموال أو غيرها. وقد يكون الشيء الملتقط من الإنسان، من الإنس، مثل اللقيط، وهو الذي وجد ولم يعرف له أب ولا أم ولا يعرف والده. ويرد السؤال عن حكم هذا اللقيط، وماذا يجب على من وجده، وماذا يترتب على القيام به ورعايته، إلى غير ذلك من المسائل والأحكام التي يذكرها العلماء في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب. إجمال قبل التفصيل والبيان. نعم. قال رحمه الله: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. ما تقل قيمته، ويعبر بعض العلماء، هو الذي لا تتبعه همة صاحبه، الشيء الذي لا تتبعه همة صاحبه. وقد يكون قيمة قليلة في زمان، لكنها في بيئة لها شأن. ومن هنا يعبر العلماء بقولهم، وهو أدق، هو الذي لا تتبعه همة صاحبه، بحيث إذا سقط منه لا يبحث عنه ولا يسأل عنه غالبا. وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بالشيء المستحقر عادة. وهذا يختلف حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ففي بعض الأزمنة يكون الشيء القليل فيها كثيرا في غيرها من الزمان. فالريال في يومنا وزماننا قد لا يسوي شيئا، بل حتى لا ربما الخمسة والعشرة، وقد كانت قبل العشرين الثلاثين والأربعين سنة له شأن، ويشتري به الإنسان ما لا يشتري بالمئة والمئتين. ومن هنا ضبطه العلماء بالعرف، فيرجع في كل عرف فيختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة أيضا. قد يكون في بيئة وبلد في نعمة وخير، فيكون اليسير عندهم كثيرا في بيئة أخرى أقل شأنا، ومن هنا تضبط بالعرف. فالضابط هو الذي لا تتبعه همة صاحبه. قال رحمه الله: فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. فإذا وجد هذا الشيء الذي لا قيمة له، فالحكم أنه يجوز لمن وجده أن يأخذه وينتفع به من غير تعريف. مثال ذلك، لو أن شخصا رأى قلما رخيصا بريال فوجده في الطريق، جاز له أن يأخذه دون أن يسأل عن صاحبه من غير تعريف، لا يلزمه التعريف، وينتفع به ويملكه بالأخذ مباشرة. لكن لو جاء صاحبه لا شك أنه يرد له، لكن الكلام على الغالب في مثل هذا، فحينئذ يملكه بمجرد أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا وشبهه، مثل المسواك، الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة صاحبه. نعم. قال رحمه الله: لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. يلتقطه الرجل، رخص، الرخصة طبعا تكون خارجة عن الأصل، ومن هنا فالأصل أنه لا يجوز له أخذ مال أخيه المسلم إلا بحق، ومال المسلم حرمته كحرمة دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فجعل المال مع الدم والعرض، وهذا يدل على أنه لا يجوز الاعتداء على مال مسلم، فإذا وجد شيئا مفقودا فهذا مال مسلم، والأصل يقتضي أنه يوصله لصاحبه أو يتعاطى الأسباب لكي يصل صاحبه إليه، لكن الشريعة وسعت، وهذا معنى قول جابر: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخص بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه برخصة الله عز وجل وعليه، فإذا وجد شيئا لا تتبعه همة صاحبه. فذكر جابر رضي الله عنه الصوت والعصا، وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعه همة صاحبه، ولكن لو كان صوتا له قيمة وعصا غالية مثل العصا التي يتوكى عليها ولها قيمة ويتبعها همة صاحبه ويمكن تعريفها والوصول إلى صاحبها، فالأمر يختلف. فإذا المراد من هذا ما ذكرناه، أنه لا تتبعه همة صاحبه ولا يتشوف لوجوده، فالغالب أنه إذا سقط هذا الشيء من الإنسان ألا يبحث عنه. نعم. قال رحمه الله: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها. يمتنع بنفسه من صغار السباع، لأن كبير السبع ما تستطيع الإبل أن تمتنع منها، يمتنع من صغار السباع كالإبل، فإنه له حكمه كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الإبل فحرم أخذها وقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وقال: لا يؤوي الضالة إلا ضال. فهذا تحريم لأخذ هذا النوع، وهو الذي يمتنع بنفسه، وهو ما يمتنع من صغار السباع. نعم. قال رحمه الله: فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. قوله رحمه الله لا يجوز، هذه العبارة لا يجوز نص في التحريم، نفي الجواز ونفي الإباحة عن الشيء يقتضي تحريمه، لما قال لا يجوز أخذها معنى أنه لا يجوز التقاط هذا النوع مما يمتنع من صغار السباع، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر المصنف كالإبل، معها حذاؤها وسقاؤها، فهي مكفية، تأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر، فهي ليست بحاجة لأحد يأخذها لكي يقوم على طعامها وعلفها، بخلاف غيرها كصغار الإبل ومثل الغنم، فهذا له حكم آخر، ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التقاط الإبل، وذلك لأنها تمتنع بنفسها، والأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بإذنه، فنحن نترك هذا المال حتى يأتيه صاحبه. وأهل البادية يعرفون المسالك ويعرفون الطرق، وإذا ضاعت لهم أموالهم يعرفون كيف يجدونها بإذن الله عز وجل، لأن لهم خبرة ولهم معرفة بذلك. فإذا كان المال الذي فقده، الغالب أن الإبل تفقد في البراري وتفقد في الصحاري، فمن المعروف أن الإبل تحن إلى مراعيها، ولو أن حتى إن في بعض الأحيان يشتريها الرجل فيأخذها من 200 كيلو فترجع إلى مراحها، وهذا من أغرب ما يكون، حتى في القصة المشهورة في قضية جرهم لما أجلتهم خزاعة عن البيت وقع ذلك، فإن سيدهم كانت إبله بمكة وكانت مرابعها بمكة، ثم لما أجلتهم خزاعة نزحت أكثر من 100 كيلو من جنوب البيت، وقال: وما زال يتبعها يتتبعها ويقتفي أثرها مع القافة حتى وجدها دخلت إلى حدود الحرم، ووجدهم عرفوها بالوسم فنحروها بالأبطح، فقال قصيدته المشهورة: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر. الأبيات المشهورة سبب أن الإبل نزحت إلى مكانها، فمثل هذا النوع من الضالة يرجع إلى مكانه ولا يخشى عليه، وهو يدفع عن نفسه ويعرف كيف يجد طعامه. إذن ما شرع لحاجة يبطل بزوالها، فالحاجة هي حفظ مال المسلم وهو الشيء الملتقط، وهذا الحفظ ليس محتاجا إليه مع إبل تستطيع أن تدفع عن نفسها بإذن الله عز وجل من صغار السباع، وتستطيع أن تجد كفايتها ترد الماء وتأكل الشجر، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرض لها. هذا هو وجهه. نعم. قال رحمه الله: ومن أخذ هذا لم يملك. ومن أخذ هذا لم يملك، التقاط اللقطة، إذا حكم الشرع بجواز أخذك للقطة وقمت بالحقوق الواجبة عليك كملتقط للقطة وقمت بها كاملة، فإنها تكون من حقك وتملكها شرعا. ومن هنا التقاط اللقطة أمر مهم جدا، وإذا أبيح للشخص أن يلتقط فهذا تترتب عليه مسائل، حتى إن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الكافر إذا دخل بلاد المسلمين أو كان ذميا فوجد لقطة في بلاد المسلمين، هل يجوز له الأخذ وهل يملك؟ وهي المسألة المشهورة وفيها الوجهان المشهوران العلماء رحمهم الله، مبنية على أن اللقطة لها أحكامها في الأخذ، فإذا شرع الأخذ انبنى عليه ما بعده من صحة، إذا قام بالتعريف وأتم ذلك على وجهه فإنه يملكها بعد أداء الواجب عليه في التعريف بها، وهذا يدل على أن الحكم بالالتقاط مهم جدا، فلما كان هذا النوع لا يحتاج إلى رعاية حكم بعدم جواز الالتقاط. فإذا التقط وآوى هذه الإبل وأخذها معه فإنه لا يملكها، بحيث لو أخذها وعرفها وبحث عن أصحابها ولم يجدهم فإننا لا نقول بأنه يجوز له الانتفاع بها، لأن الأخذ محظور عليه شرعا وما بني على باطل فهو باطل، فالملك يفتقر إلى أخذ صحيح معتبر شرعا. ومن هنا قالوا إذا لم نصحح التقاط الكافر للقطة لم يصح ملكيته لا إن عرفها وبذل ما يجب عليه من تعريفه، وهذا يصححه غير واحد من العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ولزمه ضمانه. ولزمه ضمانه، ضمان الشيء الملتقط، هذه مسألة مفرعة على ما تقدمت الإشارة إليه في أكثر من موضع، يد الأمانة ويد الضمان. فإذا أخذ البعير وقلنا لا يجوز له أخذه فخالف الشرع وأخذ، فيده يد جناية، وحينئذ لو أن هذا البعير أصابه ضرر فإنه يتحمل المسؤولية ويضمن، فتكون يده يد ضمان وليست بيد أمانة، بخلاف ما إذا كان ملتقطا على الوجه الشرعي فإن يده يد أمانة لا تضمن إذا لم يفرط ولم يتعدى. نعم. قال رحمه الله: ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. ولم يبرأ، إذا أخذ هذا الشيء كالإبل لم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام، طبعا هذا إذا تعذر وجود صاحبه، أما لو كان صاحبه موجودا، إذا تعذر وجود صاحبه، أما إذا كان صاحبه أمكنه أن يتعرف عليه فإنه إذا دفعه إليه انتهى الإشكال، إنما الإشكال إذا أخذ الإبل فقد عصى وخالف، لكن لو قال أنا لا أعلم بالحكم وأخذها نقول ادفعها إلى نائب الإمام، وهذا موجود، كان موجودا ولا زال إلى زماننا. في الأصل أن الضائعات لها في بيت مال المسلمين، فإذا وجدها الإنسان على الوجه الذي ذكر من هذه المسألة وكان أخذه لها على غير وجه معتبر يسلمها إلى نائب الإمام حتى يبرأ ولا يتحمل مسؤوليتها، لأنه يرد السؤال إذا أخذ الناقة فإن أخذه محظور شرعا وحينئذ تصبح يد يد ضمان، فإن قلنا له اذهب وردها للمكان الذي وجدتها فيه فحينئذ هذه يد الضمان تحمل المسؤولية لو ذهب إلى ذلك المكان وحصل ضرر على البعير، لأنه لا يبرأ بها إلا بالتسليم في يد الضمان، وحينئذ وجب صرفها إلى نائب الإمام من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. ما تكثر قيمته، وهذا هو النوع الثالث بالقسمة العقلية، فإذا كانت له قيمة ويطلبه صاحبه فإنه في هذه الحالة بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاما ينبغي للمسلم أن يلتزمها. يجب عليه أن يعرف صفات الشيء الذي التقطه، وأن يعرف بها في مجامع الناس حولا كاملا، ثم بعد ذلك إذا لم يجد صاحبها فإنه يملكها. فإن جاء ربها يوما من الأيام ووصفها بالصفة التي سجلها وكتبها واحتفظ بها تأسيا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعرف وكاءها وعفاصها، فإن جاءك صاحبها يطلبها يوما من الأيام دفعتها إليه، فيعرف هذه الصفات ويسجلها ويكتبها. فإن جاءه صاحبها يوما من الأيام وذكر له صفات هذه اللقطة ضمن له ماله ورده له، وإلا حلت له بحكم اللقطة إذا قام بتعريفها على الوجه المعتبر شرعا. قال رحمه الله الثالث، قال رحمه الله الثالث ما تكثر قيمته، ما تكثر قيمته يعني له قيمة بحيث إن صاحبه يتبعه، تتبعه همة صاحبه، وهذا على عكس الأول. وأدخل الوسيط اللي هو الإبل لخصوص السنة له بالحكم، وإلا القسم العقلية ما تقل قيمته وما تكثر قيمته. وقوله ما تكثر قيمته هذا يختلف بحسب اختلاف الأعراف والأمكنة كما ذكرنا فيما تقل قيمته. قال رحمه الله الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. من الأثمان والحيوان يعني من الأثمان والمثمونات، والعبرة بكونه مالا، ما دام أنه مال من الأموال أن يكون من الأثمان، مثل المبالغ النقدية، كأن يجد مثلا 1000 ريال أو يجد مثلا 100 جنيه ذهب، هذه تتبعها همة صاحبه وهو مال من النقد من الأثمان. وقد يكون من المثمونات ضائعا من المنقولات، فيشمل هذا الأكسية ويشمل ذلك المتاع. فإذا وجد هذا وله قيمة بحيث إن همة صاحبه تتبع وتبحث عنه. نعم. قال رحمه الله من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع هذا طبعا عكس الذي قبله الذي يمتنع من صغار السباع. نعم. قال رحمه الله فيجوز أخذه، فيجوز أخذه، أحللنا له الأخذ. وإذا أبحنا له الأخذ فالأخذ على نوعين، هناك نوع يؤخذ بإذن الشرع ويملكه مباشرة مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة إذا وجدها مفقودة في البر فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فأحل صلى الله عليه وسلم أخذها لواجدها. وإما أن يكون مالا له قيمة والموضع الذي هو فيه فيها أماكن هي مجامع للناس يمكن تعريف المال فيها والسؤال عن صاحبه. فقال رحمه الله، قال رحمه الله ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. أنت ما شاء الله جملة جملة. أولا فيجوز أخذه، قال رحمه الله فيجوز أخذه، فيجوز أخذه. إذن إذا أجزنا الأخذ تصحح الملكية بعد ذلك، جواز الأخذ كما ذكرنا مهم للحكم بالملكية إذا قام بواجبه فيجوز أخذه. اختلف العلماء هل كل يأخذه، وهل أخذ مثلا غير المكلف، مثلا الصبي لو أخذه الصبي وغير مكلف هل أخذه صحيح أم أن العبرة بوليه، في تفصيل عند العلماء رحمه الله، لكن من حيث الأصل أنه يجوز له الأخذ فيجوز أخذه. نعم. قال رحمه الله ويجب تعريفه. ويجب تعريفه، والتعريف يكون في مجامع الناس، ونص العلماء رحمه الله على مجامع الناس مثل المساجد والأسواق والأحياء المعينة التي يجتمعون فيها ومجالسهم العامة. فيقول: من فقد شيئا فليأتني، أو من ضاع له مال فليأتني، أو من ضاعت له نقود فليأتني، ولكن لا يذكر صفات المال ولا يحدد نوعه حتى لا يتوصل أهل الشر والفسقة والكذابون إلى أخذ أموال المسلمين بدون حق، بل إنه يبهم، لأنه يستطيع أن يعرف صاحب المال عن طريق ذكره لصفات المال الملتقط، فيعرفه في مجامع الناس. قال رحمه الله: ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. يجب تعريفه. إذن حكم التعريف، وهو الحكم الثاني، حكمه الوجوب. وفي قوله يجوز أخذه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل اللقطة يجب عليك أخذها أو يجوز؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، وذهب بعض العلماء كالشافعية ومنصوص عليه في مذهب الشافعية إلى أنه يجب الأخذ، ومنهم من فصل بين أزمنة التي يكثر فيها الفسق والاعتداء على أموال الناس والأزمنة التي لا يكثر فيها ذلك، ومنهم من فصل في الشخص نفسه الملتقط بين أن يكون يأمن نفسه أو لا يأمن. والحاصل أنه إذا خاف أن يكون غير أمين لا يلتقط، وهكذا إذا كان غلب على ظني أن المال سيأتي من يسرقه من يأخذه ولا يعرفه فإنه يأخذه، لأن إذا يأخذه فإنه يجب عليه أخذه إذا غلب على ظني أنه سيقوم بالتعريف على الوجه المعتبر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو بأخذه على هذا الوجه يمنع أخاه المسلم إذا كان فيه فسق وخيانة من الوقوع في الفسق والخيانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. فلما كان حجز هؤلاء عن هذا المال متوقفا على أن يأخذ المال وجب عليه أخذه من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. يجب تعريفه حولا في مجامع الناس. أولا الحكم أنه في التعريف الوجوب، وثانيا أن مكان هذا التعريف مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، من خارجها لا من داخلها، لأن داخل المساجد لا يجوز فيه نشط الضالة ولا أيضا الدلالة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من وجدتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فتعرف على أبواب المساجد، كانوا يقف على باب المسجد ويقول: من ضاع له كذا فليأتني، من خارج، من ضاع له شيء فليأتني، أو من فقد مالا فليأتني، هذه أبواب المساجد. وهكذا في الأسواق يعرفها، أولا يجب عليه التعريف فإذا لم يعرف يأثم شرعا، وثانيا أن هذا التعريف في مجامع الناس، والحكم الثالث أن هذا التعريف يستمر سنة كاملة، أن هذا التعريف يستمر سنة كاملة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به حولا. نعم. قال رحمه الله: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة. فمتى جاء طالبه، قال: أنا يطلب المال، أو قيل له فلان قال: أنا ضاع لي شيء، قيل له: إذا بلا فلان فإنا سمعناه يقول: من ضاع له مال. فجاء طالبه، طالب هذه اللقطة، فلما جاء سأله عن صفات الشيء الضائع فوصفه وصفا صحيحا سليما. فإذا وصفه وصفا صحيحا سليما دفع إليه ماله من غير بينة، ما يقول له: ائتني بشهود يشهدون أن هذا الشيء لك. يجب عليه أن يدفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المال إليه من دون بينة. وحينئذ إذا وصفه فذكر مثلا عدد النقود، قال: هي 500 ريال ونوعيتها مئات مفرقة، وقال محفظة فيها 500 ريال في جيب والجيب الثاني في 100 ريال، قال محفظة لونها أحمر وفيها أوراق إثبات في الجيب الأول ثم الجيب الثاني في 500 والجيب الثاني في 500، أو مثلا 500 ريال من المئات. المهم أنه وصف وصفا صحيحا، فحينئذ تدفع إليه من غير بينة. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يعرف فهو كسائر ماله. وإن لم يعرفها فإنها كسائر ماله، فحينئذ بمعنى أنه لم يأتي أحد يعرفها تعريفا صحيحا ولم يجد صاحبها سنة كاملة، قال صلى الله عليه وسلم: فشأنك بها، يعني بعد الحول. لكن يكتب صفات هذا الشيء الضائع إذا خوف أن يأتي في يوم من الأيام فيعطيه حقه. أما من حيث الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا أتم الحول شأنه باللقطة ويملكها. نعم. قال رحمه الله: ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ووعاءها، إن جاءك صاحبها يطلبها يوما من الدهر دفعتها إليه. نعم. قال رحمه الله: فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك. نعم. دفع إليه المال عينه، لأن يده يد أمانة، وإذا تصرف في المال وأكله فإنه يدفع إليه المثل، لأنه إذا فات العين دفع ضمن له مثله، فإذا كانت 1000 ريال ضمن له مثل 1000. نعم. قال رحمه الله: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف. وإن كان حيوانا يخشى تلفه أو طعاما يخشى فساده، بالنسبة للحيوان الذي يخشى تلفه يكون بين مخيرا بين أمرين: إما أن يجلس، طبعا التلف قبل نهاية مدة التعريف، إذا كان تلف قبل نهاية مدة التعريف فيما إذا كان ما يعرف فلا إشكال أنه مخير بين تلف الحيوان وبين أكله، فحينئذ الأفضل والأولى أنه يأكله وشأنه به، وهكذا إذا كان طعاما. الطعام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يمكن تصبيره وتجفيفه، فذهب بعض العلماء في أحد الوجهين إلى أنه يجففه ويصبره، وقالوا إن مؤونة التجفيف والتصبير تكون على المالك، إن جاء أخذها منه لأنها لمصلحة المال. وأما إذا كان لا يمكن تجفيفه وتصبيره فكما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. نعم. أو بيعه ثم يعرفه، بمعنى أنه يستفيد من هذا المال بأحد وجهين: إما أن يأكله ثم يعرفه فإن جاء صاحبه ضمن له المثل، وإن شاء قال رحمه الله وإن شاء باعه أخذ ثمنه عنده أو انتفع بثمنه فإن جاء صاحبه دفع له الثمن. نعم. قال رحمه الله: لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. هذا الحديث أصل في الأحكام التي سبق بيانها، وهي تشرح معنى هذا الحديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية أخذ اللقطة على هذا الوجه من هذه الأنواع، وأنها تعرف، وأنه يعرف عفاصها ووكاءها حفظا لحق صاحبها، فإن جاء يوم من الأيام يوم من الدهر ووصفها بالصفة المعتبرة استحق عين المال إن كان عينه موجودا أو استحق بدله ومثله. نعم. قال رحمه الله: وسئل عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الغنم، فلما سئل عن الشاة حينما تكون ضائعة قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وظاهر قوله أو للذئب يدل على أنها في غير العمران، ومن هنا تكون لقطة على هذا الوجه في غير العمراء. أما في العمراء فيمكن الوصول إلى صاحبها غالبا. وهكذا إذا كان في البر ووجد شاة منقطعة لكن حولها أناس، فالغالب أنه أنها تكون لهم، ليس كل من وجد شاة بسم الله قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، نقول لا، السنة ما جاءت، الأصل ما جاءت بهذه الرخص إلا على صفات معتبرة، لأن عندنا أصل شرعي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فأموال الناس لها حرمة. فإذا جاء في برية ووجد شاة وحولها أناس من العرب أو حولها فريق من الخيام أو نحو ذلك، فإنه لا يتعرض لها، لأن الغالب أنها ملك لهم وأنهم يتصرفون بها. لكن إذا كانت مثلا في مفازة أو مقطعة أو في برية فعلا يوجد فيها الذئب، والغالب أنها تكون على هذا الوصف الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا بأس أن يأخذها. نعم. قال رحمه الله: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. هذا راجع إلى مسألة يد الملتقط، فيد الملتقط يد أمانة وليست بيد ضمان إلا إذا تعدى أو فرط، وقد شرحنا يد الضمان ويد الأمانة أكثر من مرة. ويد الأمانة بمعنى أنه أمين، وهذا بحكم الشرع، أن الشرع هو الذي أمره أن يأخذ اللقطة وأن يؤويها وأن يقوم عليها بالتعريف على الوجه الذي بينته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا نقول بضمانه إلا إذا فرط. صورة المسألة أو من فوائد هذه المسألة أنه لو أخذ شيئا يريد أن يعرفه، مثل مثلا أخذ وجد محفظة ثم جلس يعرفها أثناء السنة، فجاء سارق والعياذ بالله وكسر القفل وأخذ المحفظة من درجه وهرب، في هذه الحالة لا يضمن ما دام أنه قد حفظها في مكان أمين ولم يتساهل. لكن لو أنه أخذ هذا المال الملتقط وجاء ووضعه على مكتبه ثم فجأة اختفى المال، هذا إهمال يضمن. ولو أنه وضعها في بيته وترك باب البيت مفتوح فجاء سارق وأخذها يضمن. لا يضمن إلا إذا تعدى أو أهمل وفرط، فيده يد أمانة. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل في اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. والفصل ينبني على الباب الذي قبله، وقال في اللقيط لأنه تابع لمسائل اللقطة. والشيء الملتقط إما أن يكون من الأموال وإما أن يكون من غيرها. فلما كان الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه في تفصيل أحكام اللقطة، جعله العلماء أصلا وبينوا أحكام اللقطة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، ثم يتبعون بأحكام اللقيط. واللقيط هو الشيء الملتقط، فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط، والمراد به الطفل المنبوذ كما عرفه المصنف رحمه الله. وقوله فصل في اللقيط أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأطفال الذين يوجدون ولا يعرف له أب ولا أم ولا نسب ولا من ينسب إليه. قال رحمه الله: هو الطفل المنبوذ. تعريف للقيط أنه الطفل المنبوذ، والنبذ في لغة العرب الطرح، يقال نبذ الشيء إذا طرحه، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأنه يطرح في الماء فيقال له نبيذ، ووصف بكونه طفلا فخرج الكبير، فالكبير لا يوصف بكونه لقيطا حتى ولو لم يعرف والداه ولا يعرف نسبه، وإنما يختص بالصغير الطفل المنبوذ أي المطروح، فتارة يطرح قصدا كأن يكون ابن زنا وخشي أهله العار فوضعوه، وقد يضعون ويعرف ذلك بوضع مال أو شيء بجواره يفهم من أن المرأة أو أمه أو من معه لا يريده، بمعنى أنه يخاف العار ونحو ذلك، فهذا منبوذ وغالبا ما يكون بسبب الزنا، وقد يكون مطروحا نسيانا كأن يتركه أهله أو تذهل عنه أمه أو يذهل عنه والده أو حامله فيتركه في المكان، وحينئذ يكون ضائعا وليس ولد زنا. يقول رحمه الله وهو الطفل المنبوذ. نعم. قال رحمه الله: وهو محكوم بحريته وإسلامه. وهو أي هذا الطفل محكوم بحريته وإسلامه. أما الحرية فلأن الأصل حرية الآدمي حتى يدل الدليل على خلافها وهو الرق، وعند العلماء ما هو أصل وما هو خارج عن الأصل، وفائدة معرفة الأصول أننا نرد الأشياء إليها ونستثني من هذه الأصول ما دلت الأدلة في الكتاب والسنة على استثنائه، وهذا هو الفقه. فمن عرف الأصول بأدلتها وعرف الاستثناء منها ووجه الاستثناء فقد فقه عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا الأصل في الآدم أنه حر، والحكم بحرية اللقيط مذهب جماهير السلف والخلف، وهو قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكذلك علي بن أبي طالب، عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكذلك أثر عن عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الطفل إذا وجدناه منبوذا أننا نحكم بكونه حرا، وبه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فثلاثة من الخلفاء الراشدين حكموا بكون الطفل المنبوذ حرا. وشد في هذه المسألة الإمام إبراهيم النخعي، فله قول يخير فيه من وجده بين أن يسترقه أو يبقيه حرا، فقال إن شاء أن يجعله رقيقا له فعل، وإلا أبقاه حرا. وهذا القول شاذ يحكى ولا يعول عليه، بل لا يعرف له دليل كما ذكر الأئمة. فالأصل في الآدم أنه حر حتى يثبت الدليل على الرق والعبودية، محكوم بحريته وأيضا بإسلامه. هذا في تفصيل، الطفل المنبوذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون في بلد ظاهره الإسلام، وإما أن يكون في غيره وهو البلد الذي ليس فيه مسلمون أو ظاهره على غير ملة الإسلام. فإن كان في بلد من بلاد المسلمين حكم بكونه مسلما، وهذا راجع إلى مسألة عند العلماء تعرف بالعمل بظاهر الدار، والعمل بظاهر الدار أننا نعطي الدول والأماكن حكمها بظاهر ما عليها، فإن كان الذين فيها مسلمون قلنا دار إسلام وأجرينا عليها أحكام المسلمين، وحينئذ إذا وجدنا اللقيط بين المسلمين حكمنا بكونه ولدا للمسلمين، فمحكوم بإسلامه. وفي الأصل أن من ولده والداه أنه على الفطرة والإسلام، فأصبح هناك دليلان على الحكم بإسلامه. الدليل الأول أصل الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ومن هنا أطفال المشركين والكفار إذا صاروا إلى المسلمين، أو كان لقيطا كافرا فصار إلى مسلم كما سيأتي إن شاء الله، حكم بكونه مسلما، لأن الإخراج عن هذا الأصل لم يحصل بعد. فقوله فأبواه يهودانه أو يمجسانه أي أنهما يؤثران عليه في المستقبل، لكن في الأصل أنه على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فإذا أدركنا هذه الفطرة لم تتغير استصحبنا حكم الأصل، وحينئذ يجتمع الأصل والظاهر في الدلالة على كونه مسلما. أما إذا وجد في بلاد غير المسلمين، العمل على ظاهر الدار منها مسألة اللقيط ومنها مسألة الأموال، فإن وجدت في بلد إسلامي حكم بكونه مال مسلم، ومنها الذبائح، فإذا وجدت ذبيحة في بلاد المسلمين حكمت بكونها حلالا حتى تجد ما يعارضها ما دام أنها مذبوحة في بلاد المسلمين. وقس على هذا، يعرف العلماء هذه المسألة بمسألة العمل بظاهر الدار، العمل بظاهر الدار. فإذا كنت في بلد ظاهره الإسلام، قالوا من مسائلها أنك لو دخلت في بلد ظاهره الإسلام شرع لك السلام على كل من لقيت، عرفت أو لم تعرف، لأنه بلد مسلم. فما تجلس في بلد المسلمين تقول أسلم على هذا، لا بد تأكد أول هل مسلم أو غير مسلم. نقول العمل بظاهر الدار حتى يتبين الخروج عن هذا الأصل، عن هذا الظاهر. يقول رحمه الله: محكوم بحريته وإسلامه. نعم. قال رحمه الله: وما وجد عنده من المال فهو له. وما وجد عنده من المال فهو له، إما أن يوجد هذا المال في داخل ثيابه، وإما أن يوجد في حجره، فحينئذ لا إشكال في الحكم بكونه ماله. وإما أن يوجد بجواره فعلى صورتين: إما متصلا به في حكم المتصل به، مثل أن يوضع المال في صرة وتربط الصرة في ثوبه، أو تربط في إزاره أو ردائه ونحو ذلك، فيحكم بكونها له عملا بالظاهر. وإما أن تكون منفصلة، فأصح الوجهين عند العلماء أنه محكوم بأن هذا المال له، لأنه ينسب إلى أقرب مجاور. فالأصل أن المال لا يخلو من يد، ومن هنا تعارض عندنا أن نقول المال له وبين أن نقول إنه لغيره. فخلو اليد في قوله لغيره مجهول، ما نعرف من هو، ثم أنه على التردد، فينسب إلى الولد لأنه أقرب، وهذا له نظائر المسائل المقررة في قواعد الفقه. نعم. قال رحمه الله: وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا. وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، أي يلي أمره والقيام على شأنه. من التقطه؟ فالذي التقطه هو الذي وجده. فإن توفرت فيه أهلية الولاية بأن كان بالغا عاقلا، فحينئذ تكون له الولاية وتثبت. وإن كان غير ذلك اختلف هل ترد إلى ولي أمر المسلمين ثم ينظر من هو أصلح فيوليه أمره، لقوله عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له. وإما أن ينظر إلى أقرب من التقطه، فإن كان مجنون أو صبيا نظر إلى قريبه العاصب الذي يلي أمره فأسندت إليه الولاية لأنه بالتبع. الحاصل من هذا أنه يلي أمره. وفي هذا قصة أبي سنين مع رضي الله عنه وأرضاه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن الخلاف في ثبوت سندها، وإن كان بعض العلماء حسن إسنادها. فالشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه أسند ولايته إلى ملتقطه، وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعليه فإن اللقيط يلي أمره من التقطه، وهو أحق به. قال رحمه الله: ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. ونفقة اللقيط في بيت مال المسلمين، ويصرف عليه من بيت مال المسلمين إن لم يكن عنده مال. فإذا لم يكن عنده مال قام القاضي أو من يلي هذه الأمور، من نصب لولاية هذه الأمور من الوالي العام، بفرض عطية له شهرية تقوم على نفقته وكسوته وحاجته، وكذلك أيضا أو سنوية يفرضها له من بيت مال المسلمين، لأن ولايته للمسلمين. ومثل هذا معروف أنه يرد إلى بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وما خلفه فهو فيء. وما خلفه من الأموال، قلنا إن المال الموجود معه له، وكذلك أيضا ثيابه التي عليه، فإنها تكون ملكا له، وهذا عملا على الظاهر، هذا ما يرجع فيه، لأن هناك دلالة أصل ودلالة ظاهر، فهذه من أدلة الظاهر فنحكم بكونها له. فإن توفي أو مات فإن ماله يكون فيئا أي يضاف إلى بيت مال المسلمين، وهذا يقوي مسألة أن الولاية تكون للمسلمين، فولايته للمسلمين بمعنى إرثه، وكذلك أيضا بالنسبة للصرف عليه، وإذا كان بيت مال المسلمين هو الذي يصرف عليه فمن المنبغي أن يكون إرثه لبيت مال المسلمين، لأن القاعدة أن الغنم بالغرم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، وهذا يقوي أن الذي يرثه يكون ميراثه لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا بالنسبة للصرف عليه يكون من بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا. ومن ادعى نسبه ألحق به، إذا ادعى شخص أن هذا اللقيط ولده، أو جاءت امرأة فقالت ابني ضائع مني فهو له، ثم إذا ادعاه المدعي إن كان مسلما بالإجماع يعطى له، بإجماع العلماء رحمهم الله أنه يعطى له. وأما بالنسبة للدعوة من المسلمين فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدعيه دون منازع، والحالة الثانية أن يقع النزاع فيه. فإن ادعاه واحدا دفع إليه، وإن ادعى أكثر من واحد فحينئذ يرى للقافة، والقافة عندهم علم ومعرفة بالشبه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل كما في الصحيحين في قصة أسامة وزيد رضي الله عنهما وأرضاهما، كانا نائمين وقد غطيا وجهيهما بالغطاء وبدت الأرجل وكان اللون مختلفا، فنظر مجزز المدلجي إلى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض مع اختلاف اللون. فعظم سرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد كانوا يتكلمون في هذا فيقولون: كيف ابنه وقد اختلف لونه؟ فدخل عليه الصلاة والسلام وكان يسره ما يسر المسلمين، فدخل تبرق أسارير وجهه كما قالت أم المؤمنين عائشة، فقال: ألم تري إلى أخي مدلج، يعني مجززا نظر إلى الحديث، فدل على أن القافة حجة، ويعتبر قول القافة لأن هذا علم يستند إلى تجربة، ويعرف القائف ويحتج به إن عرفت منه الإصابة في أغلب أحواله، فيجرب ويؤتى بأبناء عديدين، ويؤتى برجل واحد وأب لواحد، فيقال له: أنسب ولده، وهذا يستطيعه من عنده معرفة بإذن الله عز وجل. فإذا ثبتت معرفته وخبرته بالتجربة أو عرف بين الناس واشتهر، فالسماع يؤثر في هذا، حينئذ يرى للقافة ويقال: هذان رجلان وهذا الولد، لمن منهما؟ فيقول القائف: لهذا، أو يقول: لهذا، فمن ألحقه القائف به التحق. وأما بالنسبة للكافر فإنه إذا ادعى ألحق به نسبا فينسب إليه إذا لم يكن له منازع، فإذا ادعاه نسب إليه، فإن نازع المسلم نظر إلى القائف. وأما بالنسبة للدين فإنه لا ينسب إلى الكافر، وليس له ولاية عليه في دينه، لأنه لم يتبين بيقين الأبوة، ويبقى على الأصل: ونحن أحق به لاحتمال كون والده مسلما. نعم. قال رحمه الله: إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. ولم يسلم إليه، لم يدفع إليه، لأن التسليم يفضي إلى الباطل، وهو إخراجه من ملة التوحيد والفطرة إلى ملة الكفر، وما أدى إلى يفضي إلى محرم وباطل وهو الكفر والشرك، فحينئذ لا يدفع إليه حتى لا يهوده ولا يمجسه أو ينصره، ويجب حفظه لأن فيه احتمال أن يكون من أولاد المسلمين، ثم إن هذا هو الأصل، أن هذا هو دينه، وحينئذ لم نظن الكافر في شيء، فإن أما بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فدين الإسلام به أحق.